كذلك في انتباه ايضا الطلب لان نقصه انا ما رجعت ولا نقصه. نعم قال رحمه الله تعالى وفي فعيل وصف فاعل ورد كذلك في انتباه ايضا الطلب فالطلب ايضا فعال في كل صفه على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء او مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. نعم وهذا مستفاد من كلام المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل وانما قال وصف فاعل احتراز من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل فلها اوزان اخرى وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد كذلك في منتهى منتهى فعيل ايش فعيله كريم وكريم